www.radiomaranara.com. هنقول مهني مفيش كلام عندنا بنعيده اثبتوا واسمعوا دي استفيدوا الباشا عبد العزيز الكهن امن بلدنا ده كله في ايده جدعان والناس حبتنا بالرجوليان سيادنا الفارس ناس اتخالف وهنختم اغنيتنا ونمس عليك يا دخيله يا ابن فردك عشت حياتنا حصريا على موقع مهرجانات.com